انت احنا بيزين حب وربنا ورضا انت احنا بيزين حب وربنا ورضا كامل مكمل عطاه الكريم ورضا امدح نبي زين حب ربنا ورضا كامل مكمل عطاه الكريم ورضا وفي ليلة الإسراء كرم بحكمة ورضا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى إمام سيدنا محمد بالأنبياء صلوات وأتى الأمين جبريل من فوق البراق يسعى قال هذا نداء يا حبيبي من فوق سبع سماوات قال هذا نداء يا حبيبي من فوق سبع سماوات فرحة ملوك السماء قالوا يا بركة المسعى نور الحبيب التهامي أضاء سبع سماوات نور الحبيب التهامي أضاء سبع سماوات وعند سدرة المنتهى طلب الحبيب لحبيب على القصاد تقدم هذا نداء يا حبيب اختلط النور بالنور اختلط النور بالنور من عبد الكريم يا حبيب هذا مقام الحبيب عبد ربنا الحساب مكتولي يا الله انت حديث تاوى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.